هذا شغله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا باب ما جاء في زكاة الحبوب والثمار، وهو الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض أصناف ذكرها أهل العلم، وستأتي منها ما فيه زكاة ومنها ليس فيه زكاة، والصنف الثالث منها ما فيه خلاف عند أهل العلم، وسيأتي شيء منها. أما الحبوب والثمار فزكاتها في الكتاب والسنة والإجماع، ومجمع على مشروعية الزكاة فيها في الجملة، على خلاف في بعض تصنيف وتقسيم شيء من هذه الثمار وشيء من هذه الحبوب. والحبوب والثمار عند الفقهاء وعند عامة المسلمين سلفا وخلفا إلا في الزمن المعاصر لهم معاني ولهم اصطلاحات، لربما اصطلح نحن في العصر الحادث هذا على مسميات قد تخرج شيئا من البقولات والخضروات والبواقي والثمار، نسميها نحن ثمارا وهي ليست ثمار عند المتقدمين، والعكس بالعكس، يسمي أهل العلم وعمل الناس يعني ليست لأنها المصطلحات العرفية عندهم، يسمون بعض الحبوب أو البقول ثمارا ونحن نسميها مصطلحنا بقولا. وقس على هذا من حيث كلام الفقهاء، والفقهاء في باب الثمار والحبوب يذكرون أصنافا كثيرة ومسميات غريبة، مسميات غريبة، فمعرفتها متروك لوقت المتقدمين تختلف. لكن فقهاؤنا وعلماؤنا سواء علماء اللغة أو الفقه حددوا لنا هذه المسميات، قال حبوب أو نبت صغير طريق يا الياء، يذكرون أشياء، وذكرهم وتعريفهم لهذه الحبوب والثمار من الأهمية بالمكان، وهي أيضا معربة تعريفا دقيق، وصف دقيق استنشق. وهذه المسميات باقية في معالم اللغة وكتب الفقه وكتب الأدب أيضا وكتب الطب، تاريخ الأمة مجيد ومحفوظ. لما جاءت الثورة العلمية المادية التجريبية في أوروبا وغزت على تأخر عند كثير من المسلمين، بدأوا يفرضون علينا مسميات مصطلحات وتلقفناها كالأعاجم، وأصبح أمثلنا طريقة نقول هذا النبت وهذا النبات المصطلح العلمي اسمه كيتو المصطلح العلمي، وهذه الثمرة المصطلح العلمي كيتو، يعني المصطلح الذي نص عليه الغرب. وطرحنا مصطلحات ومسميات وتعاريف الآباء والأجداد السلف هذه الأمة، فليس هذا المصطلح العلمي، هذا المصطلح الأخير أوروبي مترجم أيا كان، المصطلح العلمي نحن ما عليه فقهاؤنا عليه علماؤنا سواء في اللغة في الفقه في الحديث في الأدب في الطب، هذه المصطلحات التي نعرفها. ومن دعها وقلب ونقص شيئا من كتب الغرب. ولذا قبل 100 سنة أكثر سبيين بلا استثناء كلها في الطب والأشياء مسميات العرب مسميات المسلمين، لأن أمتنا لم تأتي عارضة الطب بعد الهند والسند مثل العرب. العرب أعرض البشر في مسميات الأشياء والطب، أما يسمى الشعب الصحيح أنه نبوي والصحيح أنه إلهي، فهنا ثمة مسميات ستأتي نتكلم عنها. نأتي الآن إلى محلات للتبيع شيء من الصيدلة يسمونها تبيع الشعب، يقول تعطي أسماء عربية صحيحة يعرفها الآباء معرفة، لكن في أسماء علمية سنة علمية جديدة اختلفت تفاوتت. فنحن الآن نقول ينبغي أن نبين أن المصطلحات العلمية دخيلة. صحيح الاسم العلمي المعروف آلاف السنين أو مئات السنين وما كان عليه علماء. أما باب ما جاء من زكاة الفروض والثمار، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنا منادى من المولى سبحانه وتعالى لكل مؤمن أن ينفق نفقة، والنفقة الأمر جاءنا على وجه الإيجاب، الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، مأمورون نحن بالنفقة. يا الذين آمنوا أنفقوا، والقرآن والسنة ملأ بالأمر بالنفقة، والنفقة تأتي من معانيها الزكاة في أكثر الآيات الأوائل، وتأتي بمعنى الصدقة المسنونة. وذكر أن هذه الآية معناها النفقة الزكاة، وتأتي أيضا الزكاة بمعنى الصدقة في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، أي الزكاة. فهنا قال استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على الإجابة من القرآن على وجود الزكاة الخارج من الأرض. قال: من طيبات ما كسبتم. أما من طيبات فالله طيب لا يأكل إلا طيبا، ولا تيمم خبيثا تنفقون رزق الآخرين بأن تغمضوا فيه، فالخبيث ما يستطيع أحد يأخذه ولا يقبل المسلم إلا أن يغمض ويرد طرفا، فالمسلم لا يقدم إلا طيبا، لن تنال الجنة حتى تنفق مما يحبون، والله طيب لا يقبل إلا طيب. والطيب طيبان: طيب شرعي وطيب عقلي. الشرعي هو الذي يترتب عليه الأجر، الذي يترتب عليه ثواب العقاب هو المأمور به شرعا. طيب، أما طيب العقل ما يسمى عند الأصوليين وهذا الكلام التقبيح التحسين العقلي، هذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فالطيب ما طيب استطابه الله وأمر به شرعا، هذا وجه الإيجاب أو الاستحباب. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الجنة طيبة لا يدخلها إلا كل نفس طيبة، وفي رواية: كل نفس منفوسة طيبة. قطعا الجنة لا يدخلها إلا أن يوصف طيبة، صلى الله عليه وسلم من الطيبين، وطيبات للطيبين وطيبون الطيبات. ومن جاء من المسلمين عليه بعض الخبث وهو مسلم موحد فتصفى ذنوبه وخبثه لأنه يريد الجنة، والذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الموحد يدخل الجنة ولو بقي في النار ما بقي بحسد الله. فتلخيصه على مراحل: إما أن يحفظ في الدنيا بالأوصاف والأنصاب والأنظار والفتن، وما يحصل الآن لأن الأمراض قد يكسر الله عز وجل بها العبد في صفه حتى يلقى الله طيبا كما يقول ابن القيم، واما في الاخره، والاخره على درجتين: تنظر الى البرزخ يفتن في قبره، قد يعذب في قبره، انما يعذبان وما يعذبان بكبير كما قال عليه الصلاه والسلام، او يوم المحشر، المحشر اما يعاقب قبل دخول النار لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، لا يشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يلزمه العرض عقوبات في المحشر أو في النار عياذا بالله، تصفيه النار كما تصفي النار وتخرج من الحديد، تصفيه النار فيأكل طيبا ويدخل الجنة. أما تحسين تصبيح العامة العقل ليس من يجدي في شيء، فقد الناس العامة تسمعهم في محفل لربما يجمع مئة رجل عاقل فلا لله يدر رجال طيب حبيب وهو لا يصلي ولا يصوم ومسك لصاحب غيبة وبعيد عن الله عز وجل، لما ما شاء الله صاحب وظيفة وصاحب منصب ورجال طيب يسمع كلام أمه وأبوه ومن بيته وظيفة عمله ولا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله صاحب غيبة ولا ربما صاحب مجنون، عندهم موازين خاطئة. الطيب ما استطاعه الله على وجه الشرع، قال عند الله قبيح الذي يصلي ولا يصوم ويسجد وحليق وعياذ بالله عاصي ومنبعث في الفجور والمعاصي، وآخر بعيد عنه وعنده العامل وليس طيب، ما عنده وظيفة ما عنده كذا وهو من أولياء الله عز وجل أشعث أخوة مقاييس خاطئة. فنرجع إلى ما أهل بسببه، قال الزكاة تسمى نفقة، والزكاة كيف حمر كما قلت جاء الأمر بها بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى وآتوا حقا يوم حصاده، وقال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشر العذاب أليم، ولا ينفقونها تنفقوا أن الإنفاق واجب لأن النهي يترتب عليه عقوبة دل على وجوب مخالفته. قال تجب الزكاة، نعم تجب الزكاة بالحقوق كلها كالحمة والشعير والأرض والسكر والباقلاء والعدس والحمص والسائر، والحمص كسر الحاء المؤمنة والشد الميم، الحمص والحمص وسائر الحقوق ولو لم تكن حقوق حسب. قال تجب الزكاة في الحبوب، الباب مبوب بالحبوب والثمار، الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الحبوب، قال تجب الزكاة في الحبوب كلها أطلق الحبوب كلها، هذا الصحيح هذا الصحيح، إلا ما سيأتي يعني بيانه واستثناؤه، إلا ما سيأتي بيانه واستثناؤه في الحبوب كلها، والحبوب نعرفها وتعرفونها، لكن ثم الحبوب ستأتي مصطلح يليه شيء غريب، وأيضا الحبوب لربما تذكر نعرفها أنها حبوبا وهي في الحقيقة تذكر عند الفقهاء من الثمار، وسيأتي شيء. قال كالحنطة، الحنطة إذا أطلقت تطلق على الشعير والبر والقمح، الحنطة في لغة العرب ولغة الشرع في المصطلح الشرعي تطلق على البر والشعير والذرة والقمح، حنطة. قال في الحبوب كلها، ثم ذكر أمثلة، قال كالحنطة والشعير والأرز، الأرز لغة وفي ست لغات دون ذلك، الأرز والأرز ولغات دون ألف رز، كلها ست لغات، ما أظن أحدا لو أعجمي نطق لن يخرج عن ست لغات، بعض الناس يقف يعني عند الأرز، الأرز والأرز والأرز والرز والرز أسماء يعني قال أن العرب ما تعرف الرز، والعرب بحسب لغة العرب جاء مصطلح جديد كل اللي يتكلم من الجديد، فهي لغة العرب في الزمن الأول حجة، فنسمع البني تميم الحنيفة الحجاز سهامة قريش كذا العالية يذكرون بألف دون ألف، فهذه مما يتوسع فيها نطقها، والأرز والدخن معروف، والباقلاء الباقلاء تعرفون الفول، العرب صميم من الباقلاء نعم هو الفول يعني، والعدس تعرفونه والعدسي والحمص نسميه احنا عامة حمص حمص لا حمص، وفي لغة الحمص لكن صحيح الحمص. قالوا سائر حبوب أيضا بيان لنا مرة، قال الحبوب كلها قالوا سائر الحبوب، يعني ذكر أمثلة لن نقصد الحصر والقصر، نعم قالوا لم تكن موتا كحد الرشاد والقج والقرطبي والأبازيغ بها كالتسفرة والتقرون كالكسبرة بالباء فا خطأ هذا كسبرة إيه زي الكزبرة مثل الكزبرة ليش الكسبرة سين الكسبرة غير الكزبرة كالكزبرة والتقرون يكسر الفتان والقداد والخيار يعلم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء ويعلم بالعشر رواه البخاري. نعم قال ولو لم تكن قوتا. أما الحدود كلها فهذا عليه جماهير أهل العلم الحبوب فيها لأنها من خارج الأرض. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون العشق فيما سقط السماء بتقدير الله. سقط السماء أي المطر النازل من السماء بإذن الله كل خارج منها فيه العشق والخارج فالأصل يطلق على الحبوب الثمار. أما العسل الرتاز المعدن سيأتي شيء منها كلها. ثم ذكر قال ولو لم تكن قوتا. لماذا ولو لم تكن؟ ولو دلالة على أن في المسألة خلاف. والصحيح بعضهم يقول الحبوب ليس بالضروري أن تكون يعني قوتا. كل خارج هذا قول الحناف كل خارج من أرض يسكى مثل القروات وغيرها. والجماهير على خلاف المذهب إليه الحناف. الصحيح أنه لا بد أن يكون قوتا لأن المرجو من الخارج أن يكون قوتا يقتاته الإنسان يستطعمه الإنسان قوت أي يتخذه الإنسان قوتا وطعاما. هذا المقصود من القوت. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل نطق قال زهر الصحيح الفجل ليس الفجل الفجل بضم الجيم سكنة المعجم الفجل والقرطم واللغتان قرطم والقرطم قرطم وقرطم كلاهما حرف يعني مثل الصغير كل كلاها ما تخرج عن مسميات الحبوب. هؤلاء يبيعون الحبوب الشاب يسمون لهم اسم العطارين السنس العطارون هؤلاء عندهم اسماء كثيره هذا كشن كلها لما تسرع عن هذا المعاني هذا اسمه يعرفونها اصلا القديمين يعرفون مباشره وكلها لا تخرج عن كونها حبوبا صغيره كبيره خضراء صفراء ذات رائحه طيبه لها فوائد معروفه عندهم هذا لكذا هذا لكذا. المهم حبوب الحبوب ما فيها يعني لكن تختلف في كيفياتها وصفاتها وفوائدها مباركه كبيره. أما القرطم نحن وإياكم لأننا ما يعرفونه هم يعرفونه نفس صغير أصفر شيء تعرفونه. والأبازير الأبازير مثل البذر يعني جمع البذر البذر لأن ما من شيء إلا له بذر هذه الحبوب وهذه الفواكه قبل أن تزرع تنثر أبزارها البذر يعني يسمى. قال الأبازير جمع بذر والبذر سيأتي قال أبازير كيف وكيف بمعنى أن حبوبا في نفسها حبوب مثل الحب والحنطة والشعير والقمح وغيرها صحيح. ثمة أشياء مثل الفواكه زراعتها ما تبدأ فاكهة ما تبدأ بأبزارها فالبذر إذا بيع يأخذ حكم الحبوب لا يأخذ حكم الثمار. إنسان يريد أن يزرع عنبا مثلا شيئا يشتري البذر هذا يشتريه فيشترى ثم الوضوء يشتريها تباع له بحبوب تباع له حبوبا فتأخذ حكم الحبوب. لو أحدا باع واشترى بها أو اقتصر عليها من خارج تأخذ حكم الحبوب. أما إذا تركها وزرعها ونمت بإذن الله عز وجل وأثمرت أخذ حكم الثمار واضح. قال والأبازير كلها الآن خرجنا عن ما ذكره قال والأبازير كالكسبرة والكمون وبذر التتان والقتان مثل الخياط يعرفونه والخياط كل هذه الأجزاء فيها. الدليل يقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سخت السماء والعيون العشر. إذن ما سخت السماء والعيون وعن تجلس الأرض نتاج الأرض فكل خارج منه هذا من الخارجات ومن نتاج الأرض بفضل الله عز وجل. قال رواه البخاري وغيره. نعم. وفي كل نمل يكاد قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه مدونة أو صدق صدق، فدل على اعتبار التوصيف وما لا يدخر لا تكمل فيه النعم لعدم نفذه ما قال. لعدم نفذه به ما قال. نعم. قال في كل ثمر يكال ويدخر. الآن تكلمنا عن الحبوب في كل شبل كل وسائلها وأيضا في أجزاء الثمار بذور يعني الثمار. الآن نتكلم عن الثمار. الثمار لابد من شرطين أن تدخر وأن تكال. أن تدخر وأن تكال لابد من شرطين. الحبوب لا، كل حب خارج من الأرض ففيه زكاة، ففيه زكاة كل حب. أن الشرط أن يكون قوزا لا يكون قوز للحب، لكن الثمار لابد من شرطين أن تكار وأن تدخر. فنجري نحن وإياكم الآن هذين الشرطين على كل فاحشة نعرفها الآن. كثير منها يكار لم تكن كلها، كل الثمار لا استثناء إلا أشياء بسيطة كلها تكار. وادخارها منها ما يدخر بمعنى الادخار في الزمن الأول ليس في زماننا مع الثلاجات والمبرزات هذه الحاجات بإذن الله عز وجل. أباؤنا وأجدادنا يدخرون أشياء من الثمار تدخر مثل التمر الزبيب أصله عنبا فيدخر، وسيأتي أشياء كثيرة من الثمار تدخر. الليمون إذا جفف أصبح تمرا مدخر، مدخر السنة والسنتين. هذا هو معنى الادخار. الخير ما معنى الخير؟ أن العرب والمسلمون يأتون بخيل مثل الإناء فيبيع الرجل منهم هذه الأشياء بالخيلة، يكيل خيلة كاللتان تسمى الصاع والمد والخيلة إناء معروف عندهم. فالخيلة هذه تختلف، لما يكيل مثلا تمرا ثم نثره عن يمينه ثم وكال برا ونثره عن يساري هذا أكثر ووزنه أكثر من التمر، لكن إذا كانت تمرة كبيرة الحجم خفيف الوزن مثلا وهذا رزين جيد تقيل صحيح، فالوزن لا اعتبار له في الخيل. لو كان أمر آخر، لو كان زبيبا وكان دخنا، الخيل واحدة هذا الإناء امتلى إلى رأسه زبيبا ودخنا، لكن الصاع اللي أردنا أن نزن الزبيب والدخن أي الوزنين أثقل؟ الدخن صحيح. فالعبرة ليست في هذا وهذا. طيب ما هو الآن نحن في هذا الزمان يا شيخ محمد، ما هو المراد؟ كيف أريد أن أتخذ صاع الآن؟ الصاع الصغير والكبير كيف زكاة الفطر مثلا؟ قالوا سأخذ بر ليس رزين المرء جيدا وليس رديئا وسط، وتأتي وتملى هذا الإناء، فإذا قبله فهو الوزن هذا يعتبر تقريب للتزويد، فهذا الوزن تأتي بإناء آخر وتضع فيه ماء حتى يصل إلى الوزن هذا، ثم تغفر هذا الإناء على قدر الماء الذي يزن الذرة، فتصبح هذه يصبح هذا الصاع عندك، وسيأتي إن شاء الله بيان. فلهذه الخلافات والتدقيقات ما زال أهل العلم يسندون الصاع والمد من زمن صلى الله عليه وسلم محفوظ الصاع إلى زمائنا، فلان عنده سند في الصاع سند في المد، لأن هذه دقيقة جدا في معرفتها وهي خيلة. والذي أدرك منكم الحب إلى قريب ربما الآن يباع عند الحبوب بالخيلة يسمى خيلا. لكن والوزن هو الذي لا يكال، هناك معدود من الجوز، الرمان، التفاح، البيض. العرب لا تزن ولا تحيلها، تعده وثم معدود، وثم اشياء تحيلها وثم اشياء تزينها. اما الذي يوزن فهو الحجر والمعدن والذهب والحديد بعامه لانه يوزن. يبقى السؤال، لما خافوا من ضياع الكيل نقلوا المكيل الى الوزن، فقال الذي يزن كيل وكيل فهو كيله واحده، وقس على هذا سياتي بيان ذلك. فهمتم؟ نقل العلماء مؤخرا الذي يكال الى الوزن. الى قريب العرب ما كانت تبيع التمر الا كيله، كله كيل، ما ليس بالوزن. الان نحن ما نعرف الا بالوزن، صغيرا وكبيرا، حبا تمرا، التمر يكال يكال. فالكيل اصل حقيقته نقل الى الوزن سياتي بيان. قال وفي كل ثمر يكال والدخر، ما شرط الكيل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قيد وحدد هذه الصدقة في مكيال يسمى الوسط أو الوسط، فلو كان هذا التحديد لغوا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فكان اعتبار الكيل والتحديد معتبرا شرعا. لذا شرط الكيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على كيل، صحيح ولا لا؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم من عنده ثمر أو حب فليتصدق، قال دون خمسة أوسق ليس فيه صدقة، فما بلغها أو زاد ففيه زكاة. إذا الكيل معتبر شرعا، واضح يا مشايخ؟ هذا شرط الكيل. أما شرط الادخار، قالوا الثمار التي لا تدخر نفعها قليل، نفعها قليل في المآل، وفي المآل ما تنتبع بها، فليست مثل الذي من الفواكه والثمار التي تدخر. فالمقصود فيما يدخر ويبقى هو المرجع، أما الذي يقطف الآن ويأكل تسليم زكاة. وعلى هذا ذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم عند الشافعية وبعض المالكية، يقولون كل ما هو قوت يكال، ويقول وهو قوت ولو لم يدخر. بعض الثمار ما تبقى عند قوم قريب ثلاثة أيام تفقد تفسد، يقولون فيها الزكاة بالعموم. والصحيح الذي ذهب إليه الحنابلة وجمهور العلم أن ما يكال ويدخر فيه الزكاة، الزكاة من الثمار، أما حبوبها بكلها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة في أوسط صدقة، فدل أي حديث مفهوم منطوق الحديث، فدل على اعتبار التوسيق أي التحديد أي الكيل. قال وما لا يدخر، الآن أراد أن يبيننا شرط الادخار. التوسيق واضح من حيث الاعتداد بالكيل. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، فيه نعمة لكن لا تكمل مثل الذي يدخر، لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. أما حالا فيه نعمة، في بعض الفواكه الآن تقطف ولا تدخر، تأكلها في وقتها يوم يومين ثلاث حسب الزمن الأول، لكن ما تدخر، فنحن في الحال. أما في المآل فلا، فقالوا هذه ناقصة النعمة ليس مثل هذا. فالزكاة هي تسوية، وهي بالنظر إلى الإحسان إلى المزكى والمزكى، المزكي والمزكى عليه، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا الوقائع اعتبروا هذا، وإن كان الشافعي يقول في الحكم المالكي يرون عدم النظر إلى الادخار، كل ما سقط في السماء والعين ففيه زكاة، لكنهم أيضا يخرجون بعض الأصنام. لم يأخذ بظاهر حديث إلا الأعناب رحمهم الله، أخذ بظاهر حديث حتى الفضوات التي من دخل اتفاق أهل العلم على أن الفضوات ليس فيها زكاة. إذا نقول الحبوب يا شيخ فيها زكاة كلها، والثمار فيها زكاة إذا استوفت شرطين الادخار والخيل، أو الخيل والادخار. والخيل ما هو يجزى لأن الخيل نصف عليه الشريعة ليس فيما خمسة دون خمسة أوسط صدقة دلت أن التوسيط معتبر أي التحديد. ثم يبقى ما هو الوسط كم طيب حتى الوسط كبير جدا ما كان يعني يزنون بالوسط كان يزنون بالخيل كم سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بين ما شيئا من أصناف هذه الثمار مثل هذه الثمار كما ذكر أنواع من الحبوب ما هي كالتمر وسبيب ولا مسلم قصبة ومنطق ولا تجد بحساب الثمار ولا بالخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتان وأشنان وأشنان وسماء قريب وأشنان وسماء وأشنان وسماء وورق شجر يقصد كسل وخطمين وآس فتجب فيها لأنها أقنية المدخر. نعم قال كتمر وزبيب لأنه التمر لا شك أنه يدخر ويكار والزبيب كذلك ولوزي وفستق وبندق هذه اللوز والفستق والبندق عندنا من الثمار ولا من الحبوب سمي البقوليات لكن محبوب في صلاحنا هي هكذا لكن صحيح أنها من الثمار صحيح أنها من الثمار عند علماء ولو زنا رسقا وبندقا وان تعرفون انتم ولا تجب في سائر الثمار اي مما لا يكال ولا يدخر مثل ايش التفاح والموز والخوخ والمشمش والاشياء هذه الثمار لكنها ما تدخر الان تدخر سنه سنتين لربما الان تعلم بعضهم يعلم يبقى سنه سنتين وخمس لكن صحيح انها العبره بادخار الماضي بأصل الادخار عند المتقدمين ليس عندنا فالموز والتفاح هذا ما تدخر تؤكل في الآنية قال ولكن الخضر من الخضر واسع الخضر واسع هذه يعني ليست فيها زكاة ونحن رحمه الله يرى زكاة الخضروات بعموم قوله عليه الصلاه والسلام في مسقط السماء والعيون صدق الصحيح ان الذي عليه جماهير اهل العلم ان الخضروات ليس فيها زكاه في الخضر والبقول قال ولا في مسائل الثمار ولا في الخضر والبقول البقول هنا ذكر اللوز والجوز والبستب والبستب ذكرها باصطلاحنا هي من البقولات قال لا هي من الثمار اتفاقا عند اهل العلم اما هنا قال البقول خارج عن الزكاه ما هي البقول ليست هذه البقول مثل النعناع والزجير وفي اسماء كثيره ذكروها على اسماء الشبكنا ما نعرفها نحن لها قالوا الزهور ونحنها يعني كالورد والوردي كل ذلك ليس فيه زكاة غير الصعتر الصعتر يكون نفس طيبة ومعروفة غير الزعتر الزعتر هذا الشامي عبارة عن مجموعة يعني حبوب ليس إلا مطحونة أو من حية كانت أما الصعتر نفسه يعرفون أهلهم وغير تقول الاسم العلمي كيف لا هو صعتر صعتر وفي ذلك كنت تتألم الآن يقولون الصلاة تلك الاسم العلمي ويقول الضال منا أنها الاسم العلمي ليس ما دخيل عليه هذه أسماءها أسماء العباء عشرة وسائل الأمر وقالوا وأشنان أشنان تعرفون الذي يعني أقرب للسبت وضع على الماء يقيقي وغالبا يستخدم للغسيل والتنظيف ويوصل بغيرنا الميز ذكرنا هذا من الجنائز وأشنان والسماء ايضا السماق نوع صغير فيه ثمار حامضه صغيره ايضا مثل ايا كان هذه نجهل نجهل واكثرها قال وورق اي وكل ورق وورق شجر اي شجر قال يقصد يعني مراد منتفع به يقصد اي يقصده الانسان للنفع والاستخدام ثمة اوراق لا تستخدم ولا ينتفع بها فإذا تعرفنا نحن الآن على ورق الماء سمونا الآن ورق العنب في الزمن الأول لا يعتبر مثلا، الآن أصبح له رواج ويقصد صحيح، فهذا يأخذ حكم أن فيه زكاة إذا جمع ووصل لمبلغ 612 كيلو سيأتي فيه زكاة، لكن إلى قريب ورق العلم ليس فيه، يعني ما هو مقصود، ما هو مقصود، لكن كان ثمة أوراق مقصودة مثل قال فسد لي وخط لي، هذه أوراق تؤخذ من بعض الأشجار وتوضع على الماء ويستفاد منها في الغسيل وغير ذلك، كلها رائحة طيبة. وخط لي وآسن كلها أوراق، أوراق الشجر المعروف. قال فتجب فيها لأنها، لماذا تجب هذه الأوراق؟ قال لأنها مثيلة مدحرة في الكفاء وتدحر عند العرض، أشبه بالبر، البر يكفى ويدحر. نعم، الآن هذا بيان لأنواع الحبوب وأنواع الأنواع، ما هو الشرط في وجوب زكاة حبوب الثمار؟ هما شرطان فقط، ليس سيذكرهما وهما في خاتمة الباب، المهم أنك تعرف الفرق بين الحبوب والثمار وتعرف الشرطين اللذين ليستوفى وجودهما وجبت الزكاة في أي الصنفين، حبوبا كانت أو ثمارا، ما هما؟ نعم. ويعتبر وجوب الزكاة في جميع الأمور، في جميع الأمور حبوبا وثمارا. بلوغ النصاب قدره بعد تصفية حق المنتشر وجفاف غيره خمسة أوسط لحديث أبي سعيد المكري يرفعه ليس فيه ما دون خمسة أوسط صدق رواه الجماعة. والوسط، الوسط والوسط الضبان بفتح أو كسر الواو، أما الوسط لا ليس لغة، أما بفتحها الواو أو كسرها، الوسط والوسط. نعم. والوسط 60 صاع، وتقدم أنه خمسة أطفال، كتاب الوسط تكلمنا عن مقداره سيأتي إن شاء الله، وتقدم أنه خمسة أطفال وترك من العراقي، فهي 1600 رطل عراقي و 1428 رطلا وأربعة أصبع رطل مصري و 300 وأربعون رطلا وستة أصبع رطل مشوي و 257 رطلا وسبع رطل قدسي. والوسط والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفى وتنفى وتعتبر في الكفر الرزين، فمن اتخذ حزينا يسر صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوه من غيره. نعم، جزاك الله خير، قراءة صحيحة. أنت يا شيخ اللغة درس لغة، جزاك الله خير. قال ويعتبر لوجوب الزكاة بجميع ذلك، أي بجميع ما ذكر من الحبوب والثمار. قال يجب ماذا؟ الشطر الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، بلوغ النصاب أخذنا نحن بشروط الزكاة الإسلام وفر اليومنا بلوغ النصاب أو ما يسمى تمام النصاب، بلوغ النصاب. وأن بلوغ هذا النصاب متى أقدره وحجمه؟ قبل أن أصل إلى معرفة حده لا بد أن ننقي هذه الحبوب الثمار، غالبا فيها شوارب لا تزنها، أراد منك الفقيه أن تقي وتصفي هذه الحبوب، لأن غالبا لا يشكل عليها قشور، والثمار غالبا روية حتى تجف، بعد أن تصفي الحبوب من قشورها والثمار من رطوبتها أوس وكل، فإذا بلغ 60 أو 65 كما قال الصلاة والسلام وهي 60 صاع، إذا بلغت ففيها زكاة، إن لم تبلغ فليس فيها زكاة. إذا بلغت معنى إذا وصلت إلى حد 5 أوسق فما زاد من باب أولى ففيها زكاة. قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره، ثم عرج قال بعد تصفية حد قشري وجفاف غيره، أي جفاف الثمار العنبي وغيره، العنب هو أصله الزبيب وأصله عنبا، فالعنب بحيث هو ثمرة لكن ليس فيها زكاة، ولا فيها زكاة العنب يا مشاء من يعني العنب هل فيه زكاة أم لا؟ ما شاء الله أنا أسأل لا أنت بين إيه؟ ما في زكاة وأنت هي زكاة لجنب وأنت فيها زكاة حينما نبدا من خارج لماذا في زكاة متغيرين حالا لكن حالا صدقت لك السؤال فلان عنده عنب نعم في زكاة يقول أنا جنى العنب الذي يريد أن يقول زكاة ولا إذا صار زريبا إذا صار زريبا فإذا بلغ الزريب ما إذا بلغ العنب هذا الصدق إذا بلغ زريبا إذا بلغ النصار أما العنب قد يكون ربع ربعه يصل النصار لكن إذا أصبح زريبا لا بد من أن يستمر العبرة بوزن نصاب الزبيب لا العبرة لو إنسان أراد أن يتفكه في العنب عنده العنب في بين يديه فيتفكه يعني يقول هو لا يدخله له ذلك يأخذ حكم الثمار لك بعد التفكه لكن إذا تحول فسيارة المتاع الزبيب إلى زبيبا فهي هي أحكام الثمار. قال تصفية حب من قصر وجفاء وغيره أي من الثمار. خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه أي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة أي البخاري ومسلم يكفي هذا أن البخاري ومسلم رواية. طيب قال والوسق أو الوسق ما هو ستون صاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما دون خمسة أوسق لا أمر ستين في خمس حتى يقبع النتيجة يبقى السؤال لما تكلم الفقهاء قالوا الكيل الوسط أو الصاع اختلف في بلاد مصر والرافدين في العراق وفي الحجاز وفي المدينة وفي دمشق لما فتحت الأمصار فأصبح لهم يختلف زيادة ونقصان فيقول هنا ستون هنا أربعمية ثلاثمية خلافات بسيطة لكن الآن جاء الوزن يحكم عليه كما قلت لكم لأن كل واحد من البلاد هذه لهم أسانيد في الأصوعة الصاع والمد فيختلف لكن اختلاف قريب ليس اختلاف كبير اختلاف قريب متقاربة. قال أراد أن يبين أنواع وأصناف وتقريب كميات هذه الأوسقة في غير بلد من بلاد المسلمين وذكر البلاد المشهورات بلدان المشهورات قال والوسط ستون صاعا وتقدم أي في الوسط وغيره قال أنه خمسة أرضاء وثلث عراقي وهي 1600 رطل عراقي أيا كان فوزنه الآن عندنا في العصر هذا 610 كيلو وأهل الزراعة الآن عندهم الثمار الحبوب بالوزن إذا بلغ 600 أنتبه عندكم 610 كيلو وهي زكاة حبوبا كانت أو ثمار 610 كيلو وللأسف كيلو النخبة اللاتينية دخيلة فعلينا أن نتقيد لا بالسنتيمتر ولا بالمتر ولا بالكيلو نتقيد ب يعني مقاييس العرب والمسلمين لكن الآن الرأي والمعروف عند عامة الناس الكيلو إذا بلغ 612 أو 12 كيلو أو كيلو فيه زكاة قالوا 1428 رطلا أو رطلا وأربعة أسباع مصري وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي شو مصري عراقي كل ذلك دمشقي ثمائة كان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل ودسي حتى الشام دمشق يختلف بين دمشق والمقادس يختلف بين رطل هؤلاء ورطل هؤلاء قال والوسط أو الوسط والصاع والمد مكاييل هي الأصل نقلت إلى الوسط لماذا نقلتها إلى الوسط قال لتحفظ وتنقل لأن إذا الخلاف حصل في الصدر الأول يعني 300-400 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الكيل والصواع يختلف من مكان لمكان لو ترك لاختلف حتى تباين المقادير تباين باعش فقالوا نقف على وزن من ماء الوزن هذا خلاص يقطع لنا خلاف هذا واضح مني لكن آخرون لا ما زالوا الآن يشترطون بالكيل هو الصحيح هو الصحيح هو الأصل وسيأتي باب الربا الصرف ما هو الكيل الوزن سيأتي قال لتحفظ هذا أولا وتنقل تحفظ وتنقل. النقل كيف؟ قال لأن الخيل يختلف وفي نقله صعب صعوبة، لكن لما يكون نقل وزن كيف كيف ينقل يصير ينقل ينقل حجمه وسعة المخيل في الحجاز المدنية والمكية إلى الصاع البلاد بالوزن هذا. ونحن وياكم لما نقول 612 كيلو أنت بشر خلاص، مع ننظر إلى خلافنا في الصاع والمتر والوسط والمتيار مباشرة 612 إنما كان السامع الهندي والسندي والشرقي والغربي فهو ونحن وإياه على مسار قريب صحيح، لأن الكيلو الآن أصبح متعارف ووزن مشروع. نعم وتضمن انواع الجنس من ثمره عام واحد وزرع بعضها الى بعض ولو مما يعني بعضها الى بعض، لان يقول ثمره العام واحد وزرعه نعم بعضها الى بعض ولو مما يحمله في سنه في الليل لتكبير النصاب يعم لعموم الفرق، وكما لو بدا صلاح احداهما قبل الاخرى سواء اتفق وقت اضطلاعها وافراقها او اختلف تعدد البلد او لا، لا جنس الى اخر، فلا يضم البر من شعير ولا التمر لزبيب في تدبير الانصاف كالمواعي. نعم، قال وتضم انواع الجنس، الجنس البر جنس، التمر جنس، الشعير جنس، الذره جنس، العنب جنس، لكن اتكلم عن التمر لانه تعرفون التمر، التمر جنس لكن يختلف انواعه في البرحي في السكري في السري في اسماء كثيره جدا تعرفونها، هذه انواع لكن جنس التمر هذا عنق هذا زبيب، البر بر لكنه اسماء، والتمر والعنب عنق له اسماء تختلف انواعه، فرق بين الجنس وبين الانواع. قال وتضم انواع الجنس من ثمره العام الواحد اي البر البر لابد شرط ان يكون في عام واحد، ثمرة من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين، الذرة تحمل في السنة مرتين مثلا، العبرة بأن يمر عليه حول إذا سنة في آخر السنة يعني ليس بطول أن يمر عليه حول إذا بدأ صلاحها، إذا جمع بعدما بذر ونثر الذرة مثلا أو العنب الذرة لأنه يحمل حملين، ثم ظهر ونمى وشد صلاحه قطفه وجناه وحصده جذاه قليل، ثم بعد 4-5 أشهر زاد يجمع حتى إذا جمع الأول والثاني وبلغ النصاب ففيه زكاة، لأن هذه ليس فيها حول، هذه رواية حقه يوم أصابه، فهذا الثمار والحبوب ليست من الحول في شيء، العبرة بالحصاد وكيف حصاد متى أحصد الحبة والثمر، سيأتي الثمر عند بدو صلاحه ويحمر والصفر سيأتي، والحب إذا اشتد وبيض كما اشتد كما سيأتي إن شاء الله، فيضم بعضه إلى بعض، أما السنة إلى السنة لا، عرفا سنة إلى سنة فرق كبير، فكأن هذه ليست العلاقة بالثانية، أما في سنة واحدة عرف متقارب فتضم هذه إلى هذه، بر هذا الشهر إلى بر بعد 4 أشهر، وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين مثل الذرة مثلا وغيرها في تكميل النصاب، تضمه في تكميل النصاب حتى يبلغ 612 كيلو أي 5 أوسط. لماذا؟ قال لعموم الخبر، قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسط صدقة، فإذا بلغ أوله وآخره 5 أوسط فيه الصدقة، وكما لو بدأ صلاحه إحداها قبل الأخرى، إنسان عنده أرض فيها تمر فيها عنب فيها حب مثل حب، فأرض كبيرة شاسعة فيسقي أن يمناها ويسراها فما زال، فبدأ يعني تطاف بعضها دون بعض، هذه إما تأخر عليه السقي أو شيء من هذا والأرض لم تكن من السبب القوي بعد الله عز وجل رديئة، فهذا إذا بدأ صلاحه واشتد حبه سواء ثمر حب يجمع معها هذا ولو تأخر بشهر لأنه في عام واحد في عام واحد. طبعا العموم الخبر كما لو بدأ الصلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وقت إطلاعها وإدراكها، إذا طلعت أو تأخر إدراكها إذناها أو اختلف، سواء اتفق أو اختلف، تعدد البلد أو لا. فلان عنده أرض مزروعة ذرة في الرياض وعنده أرض في الطائف، فإذا نتجت وبدأ صلاحها ويجمع هذا لأنه يملكها العبرة بصاحبها. لأن بلغت مثلا لو في الطائف أنتجت 600 كيلو وقلت في الرياض 12 كيلو فيها زكاة 612، لا جنس إلى آخر أو لا جنس إلى آخر، لأن مكتب ما نقول جنس، لا جنس إلى آخر. لماذا؟ فلا يضمن ما هو الجنس، ذكرنا عنب مع زبيب مع شعير مثلا، لا يضمن، أن الأصل في كلا الأمرين الوسط. فنقول لا يعتبر بين جنس، كل جنس في مفرده. ذكر أنه قال فلا يضم بر لشعير، هذا جمع أهل العلم. وبعض أهل العلم مثل ابن تيمية ورواية أحمد أن البر الشعير والدخن أو البر الشعير والذرة والحنطة والقمح هذه جنسها واحدة برها عند العرب، لماذا تفرقون؟ نقول جماعة أهل العلم لم يفرقوا، وابن تيمية ورواية أحمد أنهم جماعة العلم أنهم فرقوا، ورواية أحمد وعند ابن تيمية لا فرق بين هذين الجنسين الشعير والقمح لأنهما جنس واحد. والكلام يعتبر، والكلام يعتبر، والذي نرجحه والله أعلم يعني عدم الزكاة يعني. قال ولا ثمر للزبيب، أما الثمر للزبيب هذا من نص على الإجماع لا يضم الزبيب إلى التمر، ليس من جنسين لا من قريب ولا من بعيد. قال لا يضم هذا إلى هذا في تحميل نصاب كالمواشي، ما يتم الإنسان البقر بالإبل أو البقر بالغنم، لكن البقر الإبل بالغنم تكمل لا، لكنها تجزي الغنم بخمس واحد عشر إلى أحد سنة كما ذكرنا. نعم. وبزر قطونا وحب نماء، ولو نبت في أرض وحب نماء ولو نبت في أرض لأنه لا يملكه بملك الأرض أو بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كما سقط له الحق من قسم في أرض أو أرض مباحة ففيه زكاة لأنه يملك وقت الوجود. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة على الشرط الثاني، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا، أن يملك النصاب، إذا بلوغ النصاب وملك النصاب أي ملك النصاب. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم هذا عليه جماهير أهل العلم، أن يكون فيما تقدم أي فيما ذكر بعد شرط ذكر شرط البلوغ النصاب، قال أن يكون النصاب مملوكا له أي لصاحب. متى يكون مملوكا؟ قال وقت وجوب الزكاة، هذا عيب مهم. متى تجب الزكاة في الثمار؟ الثمار أو الخارج من الأرض، إما حبوب وإما ثمار يدسنها. الحبوب إذا اشتد الحب أو البيض سيأتي إن شاء الله تفسيره، والثمار إذا بدأ صلاحها، الفاكهة العنب الآن لما بدأ أخضرا ما يبقى، لكن إذا بدأ صلاحه يعرف الناس يعرفونه، إذا بدأ صلاح ارتياحه فهنا وجب حالة بدو استجاب الحب أو صلاح الثمرة وثمرته وجب في ذمتك الزكاة. أما إذا لم تملكه إلا بعد اشتداده أو قبل اشتداده فليس بزكاة. العبرة إذا وصل إلى هذا الحد وهو في ملكك وجبت في ذمتك زكاته، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، والحصاد ما يكون إلا عند اشتداد الحق وعند بدو الصلاح. سيأتي تفصيلا لهذا إن شاء الله. قال له وقت وجوب الزكاة، قال وهو بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح للثمار واشتداد الحق للحبوب، وسيأتي إن شاء الله بيانه. قال فلا تجب، الآن يفرع على هذا الأمر عندما يشتد ويبدو صلاحه في ملكك، أما قبل بعد فلا ذكر. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط الذي يلقط يلقط، لكنه بعدما ما السقط ما هو هو الذي اشتد وبدأ صلاحه، فهو لا يلقط، الذي يملكه ووجبت بذمته صاحبه فهو يلقط، ولو بلغ عنده 1000 كيلو لأنه الآن يأخذ ساقطا، وقد لأن اشتداد وقت وجوده كان في ذمة غيره. واضح يا مشايخ؟ العبرة بملك غيره، فهو الآن يلقط أو يأخذ بحصاده، يقول أنا أحصد لك يا فلان هذه الثمار ب1000 وسقن أو 1000 رطل أو 1000 كيلو هذه أجرة، ليس لم تقل المخرج أنه يملكها وقت الحصاد، وأخذها مقال الأجرة، لأن إلى قريب كان كانت الأجرة عوض معاوضة من الثمار وغيرها، ما كانت دراهم، فيقول ليس عندي مانع اجني معي وخذ 1000 كيلو مثلا، فهذا ليس في زكاة الذي أخذه بحصاده. وكذا ما ملك بعد بدو الصلاح بشراء الإرث أو غيره، فلان من الناس بدأ الصلاح واشتد الحد وفي ذمته الآن زكاة، فأخرها يوم أو ساعة أو ساعتين مثلا يوم يومين ثم وهبها أو ماتها، فأخذها الورثة أو وهبها، ففلان الذي استوهبها منه عليه الزكاة. نقول له حال وقت صلاحها واشتداد حدها كان في ذمة فلان، فلما الآن أملكني إياها بعد استجالها فملكتها بعد استجالها بعدما علقت ذمتها وزكاتها في على فلان. واضح تفصيل؟ نقول نحن نستعجل. وكذا ما ملكه بعد بلوغ الصلاح بشرائم أو إرث أو غيره مثل هبة صدقة غيرها. قال ولا فيما يشتميه من المباح كالبطن والزعبل وابن جعفر، هذه مسميات لشعير ينبت في رؤوس أو في عروض الجبال، يسمى شعير عند العرب يسمونه شعير الجبل، أخضر صغير جدا، ولا يسجن الإنسان كما يسجن الحيوان، وهو شعير الجبل لأنه لا يأكل الشعير المختلس. قال وبيس لي قطونة، كما بيس القطونة ما أعرفه، ذكر الحاشي حب الريلة والريلة تعريف ما لا نعرفه أي إنسان. قال حب نمام، حب النمام معروف عندهم عند أهل هؤلاء الطاريين يعرفونه، حب النمام يعني نبت صغير أشبه ما يكون للسبل يعني، وله دور ويستخدمونه في الطيب، وبعضهم قال هو رحام، بعضهم قال هو ما يسمى هذا الحبر ونبيه، وحب نماء هذا الاسم. قال ولو نبت، ولو خلاف، إذن لو نبت ما يجب فيه زكاة، لو نبت مثلا ذرة فيها زكاة بالإجماع أو الشيء. قال من زكاة متى؟ قل ولو نبت في أرضه، لأن عفوا هذه الأشياء التي ذكرناها، قال ولو نبت أو نبت أي نبت مثل ذلك في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض. هذه تفريعات دقيقة جدا، هذه الأمور يا أخوان الذي يسنيه من المباح من أرض مباح، الأرض المباح ما هي التي ليست في ملكه أو في ملك فلان لكنه لم يسونها، لم يجعل عليها حاجزا، فلك أنت أن تدخل هذه الأرض ملك فلان ليست محوطة بحاجة. إذا وجدت شيء من هذه الثمار الزعبل والبطن وأشياء ذي وزر القطور وحبة النماء، هذه مفروقة فإذا دخلت هذه الأرض فلك أن تأخذها لأنها ليست ملكا لصاحبها، ملك مباح، ولو كانت يعطي ما لم يحوطها. متى يملكها صاحبها؟ إذا حاز، إذا امتلكها، إما بالسواق سوق وإما أن يزني قبل. فأنت إذا امتلكتها فأصبحت ملكك، إذا امتلكتها هي سلك، وإذا امتلكتها هي سلك، لكن في أصلها ليست سلك حتى يمتلكها صاحبها، لأنها في الأرض المباحة. ولو كانت في ملك فلان متى تكون له؟ إذا أحاطها وحازها. أما الرمان والعنب والحب ولو لم يحطها بالسوق فهي بملكه وهي من حقه. واضحين؟ هذه ثمار لا نعرفها الآن يعني. ولو نبت في أرضي لأنه لا يملك بملك الأرض. طيب هذا واضح، لأنه لا يملك إلا بحوزه كما قلت لكم. فإن نبت هذه الأشياء المجمع على أو المتفق على الزكاة هي مثل الذرة والحب، نبت في أرضه وهو لا يدري أو أمامه ولم يشتغل به، أو الحب جاء الريح فسكت الحب وضعت في أرض غيره أو أرض مباح فنبت، كل ذلك فيه زكاة في ذمته لأنه ملكه، بزره من كان يملكه، فما ترتب على بزره من ثمار ففيه زكاة لصاحب البزر. هذا تبريع أيضا غريب لكنه يرفع. قال فإن نبت بنفسه أي هذه التي يجب فيها زكاة ما يزرع الآدمي أي مما هو من شأن زراعة الإنسان غالبا تزرع بعمل الإنسان وتوفيق وتقدير من الله، لكن يقول لو نبتت بنفسها، نبتت بنفسها كمن سقط مثال، كمن سقط لو حب حنطة في أرضه وهو لا يدري، أو أرض أو أرض مباح أي في أرض مباح ففيه الزكاة. لماذا؟ لأنه يملك وقت الوصول أو يملك بسره، ثم لما اشتد وبدأ صلاح اشتد الحب وبدأ الصلاح هو يملك هذا الجزء ويملك ثمرته، ففيه أي بمعنى صح عليه زكاته، عليه زكاته. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا وأصلي محمد جزاكم الله تعالى خير.